الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا ربنا. وما زال الكلام موصولا في الرهن، ولو رهن ما يسرع فسأسرع فساده، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل، وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، وإن شرط منع بيعه لم يصح، وإن أطلق فسد في الأظهر، وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر، وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحاله، ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه. الرهن قد يكون شيئا لا يفسد على الدوام، كأن رهن ذهبا أو فضة أو يعني ثوبا، هذه الأشياء تبقى فترة طويلة يعني تحافظ على عينها، ولكن أحيانا يرهن الإنسان شيئا يطرأ إليه الفساد، فلو رهن بدل الدين رطبا، هذا الرطب يوم يومين ثلاثة يطرأ إليه الفساد، رهن أشياء مثلا خضرة فهذه الخضرة يوم اثنين بعد ذلك تذبل، ما الحكم في هذه الأشياء التي يسرع فسادها؟ طبعا بالنسبة للفساد الأشياء مختلفة، إما أن يكون الفساد قبل الأجل بالنسبة للدين، أو مع الأجل أو بعد الأجل. السؤال هنا، هذا الرهن هل يمكن تحويله من شيء إلى شيء آخر؟ بمعنى أنني لو جئت إلى رطب فصار هذا الرطب تمرا، فإذا كان يجيء منه التمر معنى ذلك تحول الرطب إلى تمر، وتحول العنب إلى زبيب، وتحول اللحم إلى قديد، إلى غير ذلك، فعند ذلك يجب عليه أن يفعل ذلك محافظة لقيمة الرهن، لكن هنالك كلفة على من؟ يعني تحويل الرطب إلى تمر، وتحويل العنب إلى زبيب، وتحويل اللحم إلى مقدد، إلى غير ذلك، كل ما ذلك ما نسميه بحفظ الرهن. هذه الطريقة للحفظ على من تكون المؤنة؟ طبعا على صاحب الرهن، يعني على المالك الحقيقي، وهو أعطانا شيئا لا يمكن أن يبقى على حالة واحدة، ولذلك لا بد أن نستأجر عليها بعض الناس ليقومون بحفظها، وهنالك أجرة يدفعها المال. فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل، طبعا هذا إذا كان الفساد يحل قبل موعد الأجل، أما إذا كان بعد ذلك لا يكلف الآن. وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح. قال يا أخي على جناح السرعة خذ هذا الرطب واجعله رهنا، قلت له إن هذا الرطب يفسد، قال بعه كلا على التدريج كيفما شئت، ومع ذلك تحفظ الثمن بدلا من هذا الرهن، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، ويباع عند خوف فساده. إذا كان هذا الشيء يفسد عند ذلك مباشرة محافظة عليه، مثل في باب اللقطة مر معنا الأشياء التي تفسد، واحد وجد أخي سحابتين ثلاثة نجاص ماذا يفعل بها؟ في اليوم الثاني تثبت ولا قيمة لها، يقوم ببيعها ويحفظ ثمنها، وعندما يعرض اللقطة على الناس على أن هنالك بعض الفاكهة وقعت من إنسان يعطينا صفاتها وبعد ذلك نعطيه الثمن، أو يأكلها وبعد ذلك يغرم الثمن، فهذا أفضل شيء أن يبيعها. ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، وإن شرط منع بيعه لم يصح، يعني عندما أعطاه شيئا يفسد قبل حلول الأجل، أعطاه رطبا وقال له بعد ذلك إياك أن تبيعه، إياك، طيب إذا لم أبيعه ولا أستطيع أن أستخدمه ولا يبقى عندي وثيقة للرهن ويفسد وأعتبر أنا مقصر إن فسد، عند ذلك ماذا أفعل؟ هذا كأنه يضيق عليه. لذلك من الأصل إذا قال له أنا لا أسمح لك ببيعه لم يصح الرهن أصلا منذ البداية، لأن الرهن إنما يؤخذ توثيقا، وهذه الوثيقة إذا فسد الرهن معنى ذلك أتلف، ذهبت الوثيقة، وفوق ذلك صار يطالبني بها. وإن أطلق فسد في الأظهر، يعني إذا أطلق الكلام فلم يمنع صور بصورته ولم يسمح، عند ذلك يعني لم يشترط شرطا يبين لي ما أستطيع أن أقوم به في هذا الرهن، عند ذلك أظهر الأمور أن هذا الرهن فاسد لأنني لا أستطيع الوفاء منه عند الوقت. وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر، يعني مسألة أخطأ هو فيها، هل تفسد هذه الحاجة أم لم تفسد؟ الأصل أن الناس عندما يضعون رهنا الأصل عدم فساده في ذلك الوقت. وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت، أعطاه قمح رهن، وهذا القمح من الممكن أن يعيش سنة سنتين ولا يحدث عليه شيء، لكن نزلت أمطار شديدة فابتل هذه الحنطة، ولو تركت هذه الحنطة على بللها لفسدت، أصابها العفن وبعد ذلك فسد، ماذا نفعل؟ طرأ عليه ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل، لم ينفسخ الرهن بالحال. عندنا قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لو أعطاه حنطة مبلولة منذ البداية لا تصح كونها رهنا، أما الآن طرأ عليها ما يجعلها غير صالحة الآن للرهن ماذا يفعل؟ في هذه الحالة نقول له عليك أولا أن تأتي إلى هذه الحنطة فتجففها، وبعد التجفيف أن تبيعها من أجل أن تتخلص منها، لأنه إذا باعها رطبة فالبيع الحنطة رطبة لا يصح لعدم معرفة الماء الموجود الذي فيها من الحنطة. وإن أعادها إلى صاحبها معنى ذلك فقد الوثيقة التي عنده، وإن أبقاها عنده دون استصلاح فسد، فالحل في هذه الأمور أن يجففها وكلفة تجفيفها على صاحبها، وبعد ذلك يبيعها ثم أو يحفظها إذا كان يعني من الممكن حفظها مرة ثانية وتكون وثيقة لدينه. هذا شيء، يعني عندنا مثلا لو كان عندي عبد وهذا العبد آبق، هل يصح لي أن أجعله رهنا؟ لا، أو أن أجعله زكاة؟ لا يصح. لكن لو جئت بالعبد وعندي عروض تجارة عبيد فقدمته لجابي الزكاة لساعي الزكاة، قدمت هذا العبد ثم هرب من ساعي الزكاة، أنا برئت عند الله، برئت لأنني سلمته، وبعد أن سلمته صار في كفالة من؟ صار آبق من الساعي وليس آبق من مالكه. الأمر الثاني، عندما أعطاني الحنطة، أعطاني الحنطة سليمة، وعندما طرأ عليها المطر فكإباق العبد في ذلك الأمر شيء أدى إلى عيب، هذا العيب من الممكن إصلاحه، العبد قد يعود، وكذلك الحنطة قد تصلح عندما نعرضها للتجهيز. أحيانا يحدث معروف ما بين الناس، أنا أريد أن أستدين مبلغا من المال، صاحب المال قال لي لا أعطيك هذا المال إلا برهن، وأنا لا يوجد عندي وثيقة، صديقي أحمد لا يستطيع أن يعطيني شيئا من المال، لكن قال لي إذا كان يوجد أحد يعطيك هذا وطلب منك رهنا فعندي سجادة، من الممكن أن أعطيك إياها، أعيرك إياها لتجعلها رهن، أعارني السجادة من أجل أن أجعلها رهنا. جميل، في هذه الحالة أنتم تعلمون أن العارية متى طلبها صاحبها يجب على المستعير أن يردها، لكنني في الواقع أسمى مستعير، ولكنني أخذت هذه العارية فجعلتها رهنا بإذن المعير، فهل يحق للمعير أن يطلبها مني؟ لا يحق له في هذه الحالة حتى ينتهي الأجل، وبعد ذلك أسترد الرهن وأدفع الدين الذي علي ثم أعيد هذه السجادة له. عندنا بعض الأحوال في العارية تخرج عن هذه الحالة، هذه واحدة منها. مثال آخر، إنسان أراد أن يدفن والده أو ولده في أرض، فليس عنده أرض ولم يجد مكانا للدفن، فطلب من أحد من الناس أن يستعير الأرض للدفن، ما دام الميت لم ينزل في القبر يحق للمعير أن يقول أنا لا أريد أن أعيرك هذه الأرض، أما إذا نزل الميت في القبر فلا نهتك حرمة الميت ونخرجه مرة ثانية، عند ذلك ماذا نقول؟ نترك الميت وهذه الأرض المعارة تبقى قبرا حتى يفنى ذلك الميت، فإذا فني ما هي السنين التي يفنى فيها هذا الميت؟ قالوا 5 سنوات 6 سنوات 17 على حسبها، في بعض البلاد 100 200 400 سنة لا يفنى الميت. يعني سألنا إخواننا في شمال يعني في سيبيريا وكذا، قالوا عندنا لا نعرف للميت فناء، متى فتحت القبر تجده كما هو، يعني لا يعرفونهم، يحتاجون إلى مئات من السنين حتى يتم، ما دامت الأرض كلها في ثلوج كأنك تجعل هذا الميت في فريزر مثلا، من الممكن أن يحدث هذا. لذلك الأرض الذي يعيرها الإنسان من أجل الدفن تبقى حتى الفناء، بعد الفناء لا يحق أن يقول له والله هذا قبر أبي خلاص انتهى أبوك صار ترابا، هل يستطيع بعد ذلك أن يعمر على الأرض أن يزرعها أن يفعل شيء؟ أي شيء يستطيع أن يفعل به. فهنا هل يجوز، يعني خرجنا عن الموضوع إلى العارية قليلا، نعود إلى أصل الرهن، هل يجوز لي أن أستعير كما وصفت سجادي من أجل أنا ليس عندي وثيقة أقدمها للذي يقدم لي ما يطلب مني رهنا وليس عندي وثيقة، هل يمكن لي أن أستعير؟ لكن ماذا أقول للمعير؟ أقول للمعير أعرني سجادتك لأجعلها رهنا بدلا من ذلك المال، فإن وافق أعطاني على هذا الشرط، وإلا لا يحق لي أن أخذها، والله أستعير استعارة مطلقة ثم إذا جاء المعير قال أين حاجتي والله جعلتها رهنا، فهذا صار غصب. الأصل عندما أستعير أستعير بالرهن، هذه الصورة، ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه وهو في قول عارية، والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، ضمن الدين في رقبة تلك السجادة التي قدمناها، فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته. طبعا عندما يريد أن يأخذ هذه الحاجة العارية من أجل أن يجعلها وثيقة ورهنا ينبغي عليه أن يقول بما أراد أن يجعلها وثيقة وبما أراد أن يجعلها رهنا. فمثلا ذكر جنس الدين، ماذا أنت تستدين؟ في ذهب، في فضة، كم دينار، كم درهم؟ هذا بالنسبة للقدر. نعم. ما هي الصفة؟ كما قلنا هنالك صحاح وهنالك مكسرة، وكذا المرهون عنده في الأصح، كذلك يبين يعني من هذا المرهون عنده، كيف يتعامل مع الرهن، هل هو ثقة غير ثقة إلى غير ذلك. فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن. ما كيف يتلف الرهن في يد المرتهن؟ أحيانا من الممكن أن يكون ذلك المرهون سواء كان معارا أو كان غير معار، أخذناه وتلف عنده، كان فرسا، ماتت تلك الفرس، تلفت أم لا؟ لا ينتفع بها بشيء بعد موتها، عند ذلك هل يضمن؟ فلا ضمان ولا رجوع فلا ضمان، أي لا يضمن المرتهن، لا يضمن شيئا من قيمة الرهن، ومع هذا يبقى الدين قائما بينه وبين من؟ بين الدائن والمدين، هذا بين الراهن والمرتهن، يبقى ذلك الدين لا ينقص شيء. فلو قال له أين الرهن؟ يقول تلف. طبعا أقام بينة على تلفه كالموت مثلا، فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن. أنا أخذت هذا الكتاب وحملته من أجل أن أجعله رهنا عن دين، ما دام الكتاب في يدي ولم أضعه في يد المرتهن، عند ذلك يحق لي أن أعود فيه متى شئت، مثل العارية، ما دامت مسألة مثل الهبة، مثل الصدقة، أي شيء، ما دام أنه ما في قبض، عند ذلك هل يحق لي أن أعود به؟ يحق لي. لكن عندما يقع في يد المرتهن، عند ذلك ماذا نقول له؟ الآن خرج عن قدرتك وعن حوزتك إياه، فينبغي عليك الآن إما أن تعيد المال حتى تفك الرهن، وإما أن يبقى ذلك الرهن حتى حلول الأجل. فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن، أما قبل القبض له الرجوع؟ نعم. فإذا حل الدين أو كان حالا، حل الدين يعني صار الوقت الذي عيناه من أجل أن يعيد المال، أو كان حالا رجع المالك للبيع، عند ذلك نقول له صار الوقت، أعطنا المال. قال لا مال عندي. قال إذن أنت جعلت وثيقة وجعلت رهنا، هل تسمح لنا ببيع الرهن؟ رجع أولا، يعني يخبر ويقال له ربما يفديه بشيء، بمال يأتي بشيء بدل عنه إلى غير ذلك، رجع المالك للبيع ويباع إن لم يقضي الدين، رجع سواء أقر أو لم يقر على هذا البيع، نحن نقول صار الأجل. وقلنا في تعريف الرهن هو عبارة عن وثيقة يستوفى منها عند حلول الأجل، لكن ليس مباشرة نقوم فنأخذه لأنفسنا أو نبيعه لأنفسنا، لا، لابد من رفعه إلى الحاكم، وعند ذلك يباع عنده، ثم ننظر بكم تم البيع، فإن كان البيع يساوي للدين عند ذلك برئ كل واحد منهم من الآخر، وإن كان أقل أخذ المال وطالب بالبقية، وإن كان أكثر أخذ حصته ورد الباقي. قال ويباع إن لم يقضي الدين ثم يرجع المالك بما بيع به، عند ذلك يرجع المالك على من؟ على هذا الراهن بما بيع به. فننظر كما قلنا في مسألة إن كان يساويه انتهى، وإن كان أقل تمم له، وإن كان أكثر طالبه بالزيادة. ثم قال شرط، ثم قال فصل: شرط المرهون به كونه دينا ثابتا، فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح. شرط المرهون كونه دينا، عندما نريد أن نفعل عملية الرهن، أستدين من شخص ما ثم يطالبني بأن أجعل عنده رهنا بدل ذلك الدين ثابتا. ما معنى ثابتا؟ هنالك بعض الديون لا تكون ثابتة، يعني ما زلنا الآن في مجلس العقد، ما زلنا في أيام الخيار، ما زلنا، ينبغي أن تكون ثابتة لازمة أو آيلة إلى اللزوم. فلا يصح بالعين المغصوبة. عند ذلك لو جاء إنسان فغصب من فلان شيء، ثم بعد ذلك أراد أن يرهن بها أو أن يرتهن، على كل الأحوال لا، التصرف بالعين المغصوبة لا يصح. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتصرف إلا بملكه. فإذا كان الإنسان لا يتصرف إلا بملكه، عند ذلك ينبغي علينا أن نعرف هذا الأمر. التصرف بغير الملك قلنا في باب البيع بيع الفضول غير صحيح، وقلنا من الممكن أن يخرج المبيع مستحقا. ما معنى مستحق؟ يعني أنا لو بعتك هذا الكتاب ثم تبين أن هذا الكتاب لأبي سعيد، هل يصح ذلك البيع؟ لذلك قلنا أحيانا نأتي بضامن سميناه ضمان الدرك، يعني إن خرج المبيع مستحقا ليس لي، فهذا الإنسان يضمن أن يعيد لي الثمن لأن صاحبه سيطالب به. هذا شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما. يعني هنالك أشياء ليست لازمة، مثلا كانوا سابقا يأتون إلى العبد فيقولون للعبد: اذهب واعمل، كاتبتك على أن تذهب وتعمل، ثم تأتيني مثلا ب20,000 على قسطين 3-4، ممكن؟ قال: المال الذي سيأتيني به العبد أجعله رهن، يصح ذلك؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العبد قد يعجز نفسه فيأتي إلى سيده فيقول: يا سيدي عجزت نفسي. طيب هذا الرهن ضاع في هذه الحالة، ما بقيت لا نجوم كتابة ولا شيء. إذن ينبغي أن يكون لازم. قال بعد ذلك: فلا يصح بالعين المغصوبة، لأن العين المغصوبة لا ملك لها، ملكها لصاحبها، متى وجدها صاحبها فهو أحق بها، وهذا الإنسان يفعل حرام. أنا استعرت سلا من عند فلان بعد ذلك أدفعه رهن لفلان؟ لا، لأنني عندما استعرته استعرته لقضاء حاجتي، ما استعرته لأجعله رهنا. أما لو استعرته كما مر معنا في المسألة السابقة من أجل أن أجعله رهنا ما في مانع. والمستعارة في الأصح. قال: ولا بما سيقرضه. أنا أطلب منك الآن 50,000، أعطيني رهن قبل أن تعطيني الخمس. طيب بجيب لي قبل بشهر مثلا. لماذا؟ الآن أنت تأخذ الرهن تحت اسم ماذا؟ ليس بيني وبينك دين، ستقرضني في المستقبل. عندما تقرر أنك تقرضني وتريد رهنا آتيك بالرهن في ذلك الوقت. أما أن تأخذ الرهن قبل الدين، بأي حق تأخذ هذا الرهن وهذه الوثيقة؟ ولا بما سيقرضه. انتهينا من هذا. الآن قال: ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال: اقترضت ورهنت، أو قال: بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به، فقال: اشتريت ورهنت، صح في الأصح. هذه عبارة عن عقدين، عقد بيع أو عقد قرض لكن مع الرهن. هذا العقد مع هذا العقد متلازمان. قال: أقرضتك هذا المال، مال موجود في يدي، أقرضتك هذا المال لكن وارتهنت به العبد، ممكن؟ هذا القرض أعطيتك 100,000 تعطيني 100,000 بأجل معين، لكن أنا لا أعطيك هذا القرض إلا مع هذا العقد الثاني، وارتهنت بها عبدك، ارتهنت بها سيارتك، ممكن هذا المال مع هذا الرهن جيد، وارتهنت بها عبدك. فهنا فعلنا عبارة عن عقدين، عقد القرض قلنا لا يصح القبض إلا بإيجاب وقبول، فقال أقرضتك هذه الدراهم، فقال اقترضت، هذا إيجاب وقبول، قال وارتهنت بها عبدك، قال ورهنت، صار إيجاب وقبول. كم عقد صار عندنا في هذه المسألة؟ عقدان، العقد الأول أقرضتك اقترضت، العقد الثاني ارتهنتك ارتهنت بها عبدك قال رهنت، أو قال بعتك بكذا لكن ما أعطاني المال، وارتهنت الثوب به، أعطيني الثوب حتى تؤدي إلي بها الثمن، فقال اشتريت، فاشتريت مقابل بعت، ورهنت مقابل ارتهنت الثوب، صح في الأصح. بعد ذلك قال ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراض، لا يصح بنجوم الكتابة. كما قلنا هنالك عبد قال له سيده اذهب فاعمل وتعطيني في رأس كل شهر 10,000 لرسوله، هذا متى سيعطي؟ عند آخر الشهر. فلو قال والله جعلت هذه مثلا نجوم الكتابة رهنا، كما قلت العبد قد يموت، قد يعجز نفسه، يعني قد تحدث له آفة، معنى ذلك هذه النجوم محققة أم غير محققة؟ الآن غير ثابتة، لأن العبد لو قال بعد لحظة عجزت نفسي معنى ذلك ضاعت وثيقة الرهن بهذه الكلمة. في عنا باب يسمى باب الجعالة، جعالة جعالة جعالة كيفما أردت تتكلم به، جيمها مثلث. طيب الجعالة أن أقول لإنسان أن أعطيه عمل غير معين والأجرة معينة، فقدت سيارتي فقلت من وجد لي سيارتي فله 10,000، هاي 10,000 اسمها جعالة. هل العمل محدود؟ العمل معروف؟ لا، قد يذهب فيخرج من البيت فيرى السيارة أمام البيت ممكن، وقد يجول القطر من أوله إلى آخره حتى يجد هذه السيارة، إن وجدها أمام البيت فله 10,000، وإن ذهب إلى الشمال والمشرق والمغرب والجنوب حتى وجدها فله، وإن لم يجدها ولو تكلف تكاليف كثيرة ليس له شيء. هذا باب الجعالة. أحيانا الإنسان يفقد ولده، من وجد لي ولدي فله كذا، وما يكتب في وسائل الإعلام من وجد لي سيارتي لون كذا رقم كذا مارك كذا فله جائزة قيمة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن العمل مجهود والأجر مجهود، فصار ضمينا جهالتين. عندنا في عقود أحيانا العمل معلوم والأجر مجهود، أو الأجر مجهود معلوم والعمل مجهود. شريك المضارب العمل معروف، كل يوم سيذهب إلى هذا المحل ويعمل بيعا وشراء من الصباح حتى المساء، آخر السنة هل يعرف ربحه؟ قبل الجرد ما بيعرف ربحه، بيجروا يعرف ربحه، شيء جميل. إذن هذا العمل معروف والأجر مجهول. بالجعالة بيعرف أجرته، أجرته 10,000 لكن عمله غير معلوم. ولذلك قال ولا يصح بنجوم الكتابة، عرفنا ما هي نجوم الكتابة، ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ. ما وجد شيء قال مثلا أرهن لك ما سيعطيني فلان مقابل أن أجد له ولده، وما يدرك أنك ستجد الولد وتأخذ هذه 10,000. وقيل يجوز بعد الشروع، يعني بعد الشروع بالعمل، الأصل لا يصح. ويجوز بالثمن في مدة الخيار، مدة الخيار اشترى كتابا وقال ولي الخيار 3 أيام، قال أول ما تأخذ الكتاب تعطيني الرهن. لماذا؟ لأن الخيار آيل إلى اللزوم، أنت من انتهى 72 ساعة صرت أنت مشتري وأنا بائع قطعا، وتم البيع من اللحظة التي تلفظنا بها والرهن عندي، أما أن أنتظر 3 أيام بدون رهن، لذلك هذا يسمى بيع آيل إلى اللزوم، ليس لازما الآن ولكنه آيل إلى اللزوم. وبالدين رهن بعد رهن، قل يا أخي أحمد مثلا أعطيني دينا معينا، فقال أريد رهنا. فماذا عندي؟ عندي والله كتاب مثلا من هذا. قلت جعلت هذا الكتاب رهنا عندك. ثم عندي كتاب التحرير، قلت جعلت هذا الكتاب أيضا رهنا عندك، هل يضر ذلك؟ يعني أعطيته رهن ثم أعطيته رهنا، كلما طالبني بشيء زدت في الرهن، وأنا إنسان صادق معه. إذا كان هذا الكتاب لا يكفي، هذا كتاب آخر وهذا كتاب ثالث، فهل يجوز الرهن بعد الرهن للدين الواحد؟ جائز. لماذا؟ لأنني أضع عنده أشياء يستوفي منها حقه عند حلول الأجل، وبالدين رهن بعد رهن. أما العكس لا يصح. كيف؟ أنا استدنت منه مبلغا قدره 10,000، جعلت عنده بيت وثيقة قيمة البيت 1,000,000 لرسول. بعد ما دينت 10,000 قلت له ديني 10,000 تانية، قال يعطيني تحسبهم مع البيت. لي لا، أنا أخذت البيت مقابل 10,000. بدك دين آخر أعطيني رهن آخر. يعني في هذه الحالة لا يكلف أن ينقص من قيمة رهنه بدين آخر، ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد. كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله.